يا ملوك يا حكام خذ العبرة من الهواري، خذ العبرة من الهواري. كان ملء السمع والبصر. اذا كان هناك من يحاول تغيير القرآن وحتى آيات من القرآن، فأنا لا أقول له إلا كلمة واحدة، أقول له اتق الله، فإن الله لا يحارب أبدا. لا أقول له خذ الدرس من فلان أو فلان، إنما أقول له خذ الدرس من حاكم الجزائر، من الهواري أبو مدين. كان في عنفوان الشباب، وكان ملء السمع والبصر، وفجأة سقط على سرير المرض، وظل 60 يوما لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم، في غيبوبة تامة 60 يوما. وجيء له ب61 طبيبا من أنحاء العالم، وكشفوا عليه وحللوا دمه وحللوا بوله وقاسوا ضغطه ونشطوا قلبه، ومع ذلك قال الطبيب العالمي السويسري من سويسرا، قال ان هذا المرض الذي اصيب به الزعيم اول مرض في العالم لا نعرفه. 61 طبيبا من ارقى دول العالم في الطب بحث الزعيم وفحصوه، وذهب الى موسكو سرا، وعاد منها الى بلده، وجيء بالاطباء الى قصره، وبحثوا ما فيه ونخلوا ما فيه وحللوا ما فيه، واخيرا قال الطبيب المتخصص ان هذا المرض لم يسبق مثيله في العالم، سرطان من نوع لم يعرفه احد، مرض نزل به الملك من قبل الله خصيصا، ان الطبيب له علم يدل به، ان كان للمرء في الايام تأخير حتى اذا ما انتهت ايام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. يا من يراني ولا اراه، يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البخيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، ويرى ويسمع ما يرى ما دونها في قاع بحر ذاخر متجندل. يا أمراء يا ملوك يا حكام، خذ العبرة من الهواري، خذ العبرة من الهواري. كان ملء السمع والبصر، كان في عنفوان الشباب، كان في شرخ العمر، فلطمته يد القدرة فخر على الارض، لم ينفع فيه دواء ولم يفهم مرضه الاطباء، اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الحكم لمن؟ والدنيا لمن؟ والاخرة لمن؟ من الملك؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من القدوس؟ من السلام، من المؤمن، من المهيمن، من العزيز، من الجبار، من المتكبر، من الخالق، من البارئ، من المصور، من الباعث، من الوارث، من الماجد، من الواجد، من الواحد، من القادر، من القدير، من المقتدر، من الوكيل، من الحسيب، من الرقيب، من الشهيد، من المعطي، من المانع، من الضار، من النافع، من الخافض، من الرافع، من المحيي، من المميت، من المعز، من المذل، من المقتدر، من المقيت، من الوكيل، من الكفيل، من الشهيد، من الرقيب، من الفرد، من الواحد، من الاحد، من الذات، من الصمد، من الله هو الله، من الله هو الله، من الله هو الله، وحد الحي الذي لا يموت. لا اله الا الله، والله الذي لا اله غيره. ان الشرق الشيوعي والغرب الرأسمالي لا يخاف من شيء بقدر ما يخاف من قول لا اله الا الله، وبقدر ما يخاف من قول الله اكبر. لقد قال شارل مارتل الجنرال الفرنسي، قال كلمة حق بعد موقع بلاط الشهداء على ارض فرنسا على ابواب باريس ايام السمح بن مالك وايام عبد الرحمن الغافقي، ووقع من المسلمين شهداء. يقول شارل مارتل بعدما دفن شهداء المسلمين، اقسم باننا كنا نسمع الاذان داخل القبور. شارل مارتل الجنرال العالمي يقسم بانهم كانوا يسمعون الاذان من داخل قبور الشهداء، وبعد عبور القناة في العاشر من رمضان نشرت جريدة نيوزويك الامريكية، قالت ان الجيش المصري عبر القناة وهو يقول الله اكبر. لو ظل يردد هذه الكلمة لفتح بها الدنيا مشرقا ومغربا. لا يخيف الشرق والغرب الا كلمة لا اله الا الله، الا كلمة الله اكبر. ولذلك في عام 1948 كانت كتائب التوحيد وهي تستولي على مستعمرات اليهود، كلما وقفوا واذنوا الاذان فر اليهود من امامهم كما تفر الفئران من الاسد. فروا من امام التوحيد، من امام التكبير. ايها الاخوة الاعزاء،